بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. آمين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة فصل: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن مما يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة فرضا كانت أم نفلا، وسواء كانت من ذوات الركوع والسجود كالفرائض والنوافل المعتادة، أم كانت مما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة. ويدخل في ذلك على المشهور من المذهب، يدخل فيه سجود التلاوة وسجود الشكر. وبينا أن القول الراجع أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة، لأن ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة. ثم قال رحمه الله: والطواف، أي أنه يحرم على المحدث الطواف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطواف نسكاً أم غير نسك، واجباً أم سنة. وذلك لأن الأطوفة نوعان: نوع يكون نسكاً وهي أربعة: طواف الحج ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. والثاني واجب، وهو طواف الوداع. والثالث سنة، وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. والرابع ركن، وهو طواف العمرة. إذن نقول أربعة: الأول طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، والثاني طواف العمرة وهو ركن أيضا من أركان العمرة، والثالث طواف الوداع وهو واجب في الحج وفي العمرة فيه خلاف، والرابع طواف القدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد. والنوع الثاني من الأطوفة أطوفة مسنونة وليست نسكا كطواف التطوع. وقوله والطواف، قلنا يشمل هذا ما كان نسكا واجبا ركنا أم واجبا أم سنة، وما كان ليس بنسك. والدليل على اشتراط الطهارة في الطواف أمران: الأمر الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت بأي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، قالت: إن أول شيء بدأ حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فهذان دليلان يدلان على اشتراط الطهارة في الطواف مطلقا، سواء كان نسكا أم غير نسك. والقول الثاني في هذه المسألة أن الطهارة بالنسبة للطواف ليست شرطا بل هي سنة، فلو طاف بغير طهارة صحت طهارته. فلو طاف بغير طهارة صح طوافه. واستدلوا لذلك بأنه لا دليل على اشتراط الطهارة. قالوا: ليس هناك دليل يدل على اشتراط الطهارة. وأجابوا عن أدلة القائلين بالوجوب، قالوا: أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو مجرد فعل، إن أول شيء بدأ حين قدم أن توضأ ثم طاف، هذا مجرد فعل. والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فإذا قال قائل نعم هو فعل مجرد لكنه اقترن بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالجواب أن هذا الحديث أيضا ليس على عمومه، لأن من المناسك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم المبيت ليلة التاسع في منى، المبيت ليلة التاسع في منى، ولم يقل أحد بوجوب المبيت مع أنه داخل في عموم خذوا عني مناسككم. وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف ولا يصح، والوجه الثاني أنه لو صح يعني على فرض صحته أو تقدير صحته فإن هناك فرقا بين الطواف وبين الصلاة، فالصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الأكل ولا الشرب ولا الحركة ولا الالتفات، وتشترط لها الفاتحة، وهذا كله منتف في الطواف، فيجوز للطائف أن يأكل وأن يشرب وأن يلتفت وأن يتكلم وأن يتحرك وطوافه صحيح، مما يدل على أن هناك فرقا بين الطواف وبين الصلاة. هذا قولا. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الطهارة في الطواف واجبة وتجبر بالدم، بمعنى أنه لو تركها فطوافه صحيح لكن عليه دما لتركه الواجب وهو الطهارة. ولكن القول الثاني وهو أن الطهارة ليست شرطا أصح لعدم الدليل على ذلك. ولكن ليس معنى هذا أننا نقول للناس طوفوا بغير طهارة، فإن هذا ليس من العقل ولا من الشرع، لأن الطواف على طهارة مشروع بإجماع العلماء، وإذا كان مشروعا بإجماع العلماء فليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين والتقى أن تقول الإنسان طف بغير طهارة. والقاعدة في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا والأدلة محتملة والقائلون بكلا القولين من العلماء المحققين، القاعدة في هذا أنه يفرق فيها بين من فعل ومن لم يفعل، أنه يفرق بين من فعل ومن لم يفعل أو أنه أراد أن يفعل. فمن فعل يقال طوافك صحيح، ولكن من أراد أن يفعل فلا يقال له طف بغير طهارة. وهذه قاعدة مفيدة في المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا، أنه يفرق بين من فعل ومن سيفعل. فإن فعل الإنسان الأمر ووقع فيه حينئذ يفتى بالقول الذي يكون فيه رخصة، وأما من سيفعل فإنه يأخذ بالاحتياط. يقول المؤلف رحمه الله: ومس المصحف أي يحرم على المحدث أيضا مس المصحف. وقوله ومس المصحف عام يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، حتى الصغير لا يجوز له أن يمس المصحف. والدليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن قال ابن عبد البر رحمه الله شهرته تغني عن إسناده، شهرته وتلقي الأمة له بالقبول تغني عن إسناده. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف بغير طهارة بلا حائل. يقول ومس المصحف بباشرته، بأن يباشر مس المصحف، ولهذا قال بلا حائل، يعني أن المس إنما يحرم إذا كان بلا حائل، أما إذا مس المصحف بحائل كما لو مسه بخرقة أو بمنديل أو نحو ذلك فإنه لا حرج فيه، لأنه لا يكون ماسا له لوجود الحائل. طيب، هنا مسائل تتعلق بمس المصحف. المسألة الأولى، المصاحف الإلكترونية الموجودة في الجوال أو في وسائل الأجهزة الذكية من جوال وغيره، هل يجوز مسها بغير طهارة؟ الجواب نعم، وذلك لوجود الحائل، لأن هناك حائلا بين القرآن وبين يد المس، وهو الشاشة الموجودة. ولذلك القرآن الموجود هو عبارة عن ذبذبات، ليس إذا فتحت الزجاج هذا تجد القرآن، بل هو ذبذبات بينك وبينها حائل. وعليه فيجوز للإنسان أن يقرأ، أن يمس المصحف الإلكتروني ولو كان على غير طهارة لوجود الحائل، وهو إيش؟ الشاشة الموجودة. ثانيا، بالنسبة للمسألة الثانية، مس الصبيان للمصحف من غير طهارة، هل حكم الصغير كحكم الكبير؟ المشهور من المذهب أنه كذلك، ولكن رخص بعض العلماء في ذلك وقال إنه يجوز للصبيان إنه يجوز للصبي أن يمس المصحف من غير طهارة. وعلل ذلك بأمرين: الأمر الأول أن الصبي غير مكلف، وثانيا أن أمره بالطهارة قد يكون فيه تنفيرا له عن قراءة القرآن، أنه كلما أراد أن يقرأ قلنا له اذهب وتوضأ، فقد ينفر عن ذلك وقد يكون فيه عليه مشقة. وليس معنى ذلك أننا لا نأمر الصبي، بل نأمره، لكن أمره أمرنا إياه، قد يكون فيه مشقة وقد أيضا يكون فيه تنفيرا له أو يكون سببا لضياع الوقت. يعني مثلا في المدارس الآن لو قال المعلم للصبيان اذهبوا توضؤوا، سيذهبون يلعبون، ربما يرجع بعضهم وهو لم يتوضأ. فعلى كل حال الصبي من حيث الأصل يؤمر بالطهارة، ويقال إذا أردت أن تقرأ القرآن فتوضأ، لكن لو أنه مس المصحف من غير طهارة فإنه لا حرج لأنه ليس مكلفا. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، وقوله مس المصحف ببشرته بلا حائل، هل المراد بالمصحف القرآن كاملا أو لا؟ نقول لا، ليس المراد هذا. ولذلك لو كتب ورقة فيها آية ليس فيه سواها فحكمها حكم المصحف، لأن هذا قرآن. أما إذا كان معها غيرها مما هو أكثر منها فليس مصحفا. يقول المؤلف رحمه الله: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، أي أن من عليه غسل، أي وجب عليه غسل، فيزيد أنه يحرم عليه كالمحدث الصلاة والطواف ومس المصحف. فما حرم على المحدث حدثا أصغر حرم على المحدث حدثا أكبر من باب أولى. ويزيد أيضا من عليه غسل بقراءة القرآن، فالمحدث حدثا أصغر يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس، ولكن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن. والدليل على أن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه، وفي لفظ لا يحجبه، عن القرآن سوى الجنابة. قالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور من الله عز وجل بالتبليغ، فالتبليغ واجب، ولا يترك الواجب إلا لواجب، لا يترك الواجب إلا لواجب. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يقرأ، لا يجوز لمن لزمه الغسل أن يقرأ القرآن، يقرأ القرآن لما تقدم، فهمتم؟ طيب، وقول المؤلف رحمه الله ويزيد من عليه غسل، يدخل في ذلك من عليه غسل، يدخل فيه الحائض والنفساء، يعني المؤلف لم يقل ويزيد من الجنب، انتبه، المؤلف لم يقل ويزيد الجنب، بل قال ويزيد من عليه غسل، إنما عبر بقول من عليه غسل ليشمل الجنب والحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يقرأ القرآن، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وقاسوا ذلك على الجنب، الجنب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الأئمة، يعني الأئمة الأربعة، على تحريم قراءة القرآن للجنب، على تحريم قراءة القرآن للجنب. فالمؤلف هنا يقول من عليه غسل، نقول ظاهر كلامي أن الحائض كالجنب، أن الحائض والنفس كالجنب، والدليل قالوا القياس على الجنب، فكما أن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن لأنه لزمه الغسل، فالحائض والنفس تحرم عليهما القراءة لأنه لزمهما الغسل. والقول الثاني جواز ذلك، أعني جواز قراءة الحائض للقرآن والنفساء أولى، يعني جاز الحائض النفساء أولى، وهذا القول هو مذهب، هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، ليس في منعها من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. والجواب عن القياس، يعني قياسهم على الجنب، الجواب أن يقال إن هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء بخلاف الحائض، وثانيا أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، لأن الجنب حتى أطول مدة ربما تكون ما بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إذا جاء الفجر سوف يغتسل، لكن المرأة الحائض قد تطول المدة، يعني النساء غالبا تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وربما أيضا إذا استحيضت وقيل إنها تجلس 15 يوما طال عليها الأمد. والنفساء أولى، والنفساء أولى، فإذا جوزنا للحائض أن تقرأ القرآن فالنفساء أولى. والحاصل أن الحائض، أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق لهذين الوجهين، وأنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا كانت معلمة أو معلمة، إذا كانت معلمة أو متعلمة أو قارئة أو حافظة تخشى النسيان أو مريضة ترقي نفسها أو نحو ذلك، فهذه حاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فكونها تترك ذلك احتياطا أبرأ لذمتها، لكن مع ذلك لو قرأت لا حرج. واستدل بعض العلماء رحمهم الله على جواز قراءة القرآن للحائض بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا: ومن جملة ما يفعله الحاج أن يقرأ القرآن، ولكن الاستدلال بهذا الحديث ليس بظاهر، ليس بظاهر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج يعني من أعمال النسك، ولو أخذنا بعمومه لقلنا افعل الحاج يصلي، إذن تصلي، فهمتم؟ إذن قوله افعلي ما يفعل الحاج نقول ليس فيه، ليس دليلا على جواز قراءة الحائض للقرآن، لأن قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج يعني من أعمال النسك، وإلا لقلنا إن الحاج يصلي، ها، إذن أنت الحائض تصلي. يقول رحمه الله: واللبث في المسجد بلا وضوء، يعني يزيد من عليه غسل من جنب وحائض ونفساء يزيد بذلك أنه يحرم عليه أن يلبث في المسجد بغير وضوء، لقول الله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فلا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد بغير وضوء، للآية الكريمة: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقوله رحمه الله: بلا وضوء. بلا وضوء فهم منه أنه لو توضأ جاز له اللبث. والدليل على جواز لبث الجنب بالوضوء أمران. الأمر الأول ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضؤون ويلبثون في المسجد. وثانيا أن الوضوء يخفف الجنابة، أن الوضوء يخفف الجنابة. والدليل على أنه يخفف الجنابة حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وهذا يدل على أن الوضوء يخفف الجنابة. وقول المؤلف رحمه الله: واللبث في المسجد بلا وضوء، عموم كلامه يشمل الحائض والنفساء، لأنه قال: من عليه غسل، فعموم كلامه يشمل الحائض والنفساء. ولكن اشترط فقهاؤنا رحمهم الله لجواز لبث الحائض والنفساء بالوضوء انقطاع الدم، وأما قبل انقطاع الدم فلا يجوز. فعلى هذا يجوز للحائض والنفساء إذا توضأت أن تمكث في المسجد بشرط ماذا؟ انقطاع الدم. وأما قبل انقطاع الدم فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون عرضة لتلوث المسجد. ثم قال المؤلف رحمه: طيب، بالنسبة للجنب هل يجوز له أن، عرفنا أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن لو قرأ من القرآن ما يكون دعاء لم يقصد به التلاوة، يعني لو قرأ بعض آية، يعني هم قالوا لا يجوز للجنب أن يقرأ آية فصاعدا، آية فصاعدا، لكن لو قرأ دون ذلك بعض آية فلا حرج، كما لو قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بعض آية، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أيضا لو ركب دابته فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا أيضا آية ولا بعض آية؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا، فهو جزء من آية وليس آية. فإذا قال ما ليس بآية كاملة فلا حرج، كما لو قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. قوله: باب ما يوجب بكسر الجيم، يوجب بكسر الجيم، هو الذي يوجب غيره، أن يكون سببا في وجوبه، أي أنه يكون سببا في وجوبه. إذن يوجب بكسر الجيم هو الذي يوجب غيره، أي أنه يكون سببا في وجوبه. وأما بالفتح يوجب فهو الذي وجب بغيره، أي كان غيره سببا في وجوبه. فهنا فرق بين الموجب والموجب. الموجب هو الذي يوجب غيره، أي يكون سببا في وجوبه. وأما الموجب بالفتح فهو الذي وجب بغيره، أي كان غيره سببا في وجوبه. وقوله: باب ما يوجب الغسل. الغسل بالضم اسم مصدر بمعنى الاغتسال، اسم مصدر بمعنى الاغتسال، ويطلق على الماء الذي يغتسل به. وأما بالفتح فهو مصدر غسل، وبالكسر ما يغسل به، فعندنا غسل وغسل وغسل، ثلاثة أشياء. الغسل بمعنى الاغتسال، والغسل بالفتح مصدر غسل، وبالكسر غسل، ما يغتسل به من صابون ونحوه، هذا لغة. أما شرعا فالغسل هو التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بغسل جميع البدن على صفة مخصوصة، التعبد لله تعالى بغسل جميع البدن على صفة مخصوصة. والأغسال نوعان، أغسال واجبة وأغسال مستحبة. الأغسال من حيث الأصل نوعان، واجبة ومستحبة. أما الأول وهو الأغسال الواجبة فهي على قسمين. القسم الأول أغسال واجبة بالاتفاق، وهي أربعة: الغسل من الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وتغسيل الميت. هذه الأربعة واجبة باتفاق العلماء، واضح؟ والقسم الثاني من الأغسال الواجبة ما فيه خلاف، ما فيه خلاف، كإسلام الكافر وغسل الجمعة. إذن الأغسال الواجبة نوعان، نوع الأغسال على قسمين: قسم واجب بالاتفاق يعني ثابت بالنص والإجماع، وهي أربعة: الجنابة والحيض والنفاس وتغسيل الميت. والقسم الثاني ما فيه خلاف كإسلام الكافر وغسل الجمعة. النوع الثاني من أنواع الغسل المستحب، يعني أغسال مستحبة كالغسل للإحرام ولدخول مكة ولعرفة وللعيدين وغير ذلك. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الأغسال المستحبة 16 غسلاً 16. يقول المؤلف رحمه الله: وهو سبعة، وهو أي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل سبعة، يعني ما يوجب الغسل سبعة. والدليل على تقييدها بالسبعة التتبع والاستقراء. أحدها انتقال المني، انتقال المني، والمني ماء أبيض غليظ يخرج من الذكر دفقا عند الشهوة. هذا المني ماء أبيض غليظ يخرج من الذكر دفقا عند الشهوة. قال أهل العلم: وله ثلاث علامات، المني له ثلاث علامات. العلامة الأولى خروجه بشهوة مع فتور في البدن عقب خروجه، يعني يخرج بشهوة ويعقبه فتور في البدن. والعلامة الثانية أن الرائحة، فإن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وإن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض. هذا من حيث الرائحة. الثالث أنه يتدفق في خروجه على دفعات. إذن هذه ثلاث علامات للمني: أولا أنه يخرج بشهوة ويعقبه فتور في البدن، والثاني الرائحة، إن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع قريبا من رائحة العجين، وإن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض، والثالث أنه يتدفق في خروجه. واعلم أن الذي واعلم أن الخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء، الذي يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء. الأول المني، وعرفتم ما هو وعلاماته وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، حكمه أنه طاهر ويوجب الغسل. والثاني المذي، وهو ماء رقيق لزج يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، يعني الإنسان لا يحس بخروجه ولا يخرج دفقا، هذا ما هو المذي. وحكمه أنه نجس النجاسة المخففة، نجس النجاسة مخففة. والثالث مما يخرج الودي، وهو ماء أبيض ثخين كدر، ماء أبيض ثخين كدر لا رائحة له، يخرج عقب البول أو عند حمل الأشياء الثقيلة، ولا علاقة له بالشهوة. وخروجه في الشتاء أكثر منه في الصيف، وهو نجس إجماعا كالبول. والرابع مما يخرج من الذكر البول، وهو معروف. إذن الخارج من ذكر الإنسان هذه أربعة: المني والمذي والودي والبول. حكمها البول نجس، البول والودي نجس، والمذي نجس نجاسة مخففة، والمني طاهر طاهر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في مناظراته، في مناظرة ابن عقيل في بدائع الفوائد، أن رجلا مر برجلين يتخاصمان، فقال: ما شأنكما؟ فقال هو يقول، أحدهما يقول إن المني طاهر، والآخر يقول المني نجس. فقال: ما شأنكما؟ قال أحدهما: أقول له إن أصلك طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. فهمتم؟ هذه ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وكتاب بدائع الفوائد يعني كتاب أقول طيب، ينبغي للمسلم أن يحرص، أو طالب العلم يحرص عليه.